رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بارك على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ابتدأ الصلاة بالناس إمام مقيم ثم عرض له شيء أخرجه من صلاته، يعني مثلا لو محطة بنزين وقفت تصلي مع الناس وتقدم الإمام الرسمي حق المسجد واضح من لباسه وكذا أنه يشتغل في المحطة فهو بيصلي 4 ركعات، فكبرت وصليت وراءه ثم عرض له عارض جعله يخرج من الصلاة، انتقض وضوءه أو شيء وطلع من الصلاة وقدمك أو تقدمت أن تتم الصلاة بالناس، ففي مثل هذا الحال أتم بهم 2 ركعات لأنك مسافر، والمقيم يقوم يأتي بالباقي والمسافر يتمها معك 2 ركعات. إذا أما المسافر بالمقيمين العكس، إذا أما المسافر بالمقيمين ثم عرض له شيء وخرج وتقدم مقيم ليتم فيصلي بهم المقيم 4 والناس يصلون وراه 4. إذا كان الإمام يصلي 4 وأنت مسافر وجب عليك أن تصلي 4 مثله، لكن لو أنك ما أدركت إلا آخر 2 ركعات جئت مثلا لصلاة الظهر بتصلي مع الإمام في البلد اللي يعني افرض واحد الآن احنا في الرياض واحد من اهل مكة دخل بيصلي معنا العشاء ودخل يتوضى وكذا لحد ما انتهى الامام من اول 2 ركعات ثم جاء هذا الاخ وكبر يصلي 3 والرابعة مع الامام، هو مسافر، هل يجوز له ان يكتفي بهاتين 2 ركعات ويسلم ام يجب عليه ان يأتي ب4؟ الصحيح انه يجب عليه ان يأتي ب4. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يجب عليه يأتي ب4 مثل الإمام، لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهذه الحالة هي وهي رواية عن أحمد ورجحها ابن تيمية وهي مذهب الشافعية والأحناف، قالوا إن هذا الأخ اللي جاء دخل اللي جاي من مكة أفرض أنه تأخر وهو يتوضأ ودخل إلا الإمام في التشهد الأخير ودخل يصلي كبر وجلس، هنا هل يصلي يقضي 4 أم يقضي 2؟ الصحيح أنه يجوز له أن يقضي 2. ليش؟ قالوا لأنه ما أدرك الصلاة أصلا، الصلاة مع الإمام صلاة الجماعة إنما تدرك بإدراك إيش؟ 2 ركعة، بإدراك 2 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الحديث الصحيح، من أدرك 2 ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فهو الآن أصلا ما أدرك الصلاة لأن ما أدرك ولا 2 ركعة، فإذا جاء ودخل والإمام في التشهد الأخير